بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلاته وسلامه على أشرف النبيين والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الدروس المهمة لعامة الأمة باللغة العبرية يعني الشحاء، رقم 8 أركان الإسلام. هذا الدين العظيم، الدين تغختار الإسلام، يقوم على أسس وقواعد 5. يبدأ الإسلام 5 انترسال، وهي أركانه كما في الصحيحين. أنا أركان الإسلام 5 أركان، إن النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان. معناه الإسلام يبنى 5 انترسال، لا بد أذي لنس 5، أذي لنس 5 إن معناه غور الله ما يدي الزكاة إلى غسلة تحجه. أما وإن يجل المسكين يا الله غرس الإسلام شهادة أن لا إله إلا وأن محمد رسول الله تظلت رمضان، وإن يخشى ورغاد يزوم إيام المسكين يعني لا إله إلا محمد رسول الله تظلت. شهادة أول أركان الإسلام وأهمها، معناها الركن مزوارو وثارس التمزوارو الإسلام ميتيجان لا إله إلا الله محمد رسول الله انتتيجان ينووال أختار، ماشي معناه أتمتني سيمون صفي وذن تجينا أخنا ولا إني معناه دين ابن ابن الله محمد رسول الله تيني جان منسل معناه ينغض هرم للواجب العمل بندلهما، ولا إني يواجه خميدة كل جانا منسل منسل تدو مزيغ دو أعراف هذه الشار أين أسنتنا لا إله إلا الله، ما يتنا لا إله إلا الله يخصى يخلص العبادة لله، أتي العبادة مش كل شيء تنسي ربي، والإيمان بأنه المستحق لها تمن يعني الإيمان أختار يسور يستحق وديان العبادة قيهن ولو بشال خصي في ربي ثامن قد ما يدبك التعبادنا بلا ربي العبادة نسيس تفضل أما الرواضي أما الغرام أما الشرفاء أما الزواوي أما على كل حال ورداي التعباد خصي في ربي غيرات البال مني مازيغ الماني سلام ما يدبك ديانا مازيغ غيرات البال نسمي داس نتيني إنا كما يقصد يندلولهما معنى ذا أختني ليلة محمد رسول الله يخسرت حبهم ربي تحبه من بي وأني حبان ربي من بي يخسر هاتك العبادة تنسي دي ربي أريد تعظام سيدي ربي أريد تعظام سنة النبي صلى الله عليه وسلم إنشنا إن نبي إن سيدي ربي قول إن كنت تحبون الله فاتبعوني يحبكم ويغفر لكم ذنوبكم إن ياس ربي النبي إن ياسم مشيت حبان تابع من فينو معناه أنه حب ربي يتابع النبي وأنه ويتابع النبي هاتوا حب ربي مقافة التنس يقمون مقافة التنس يمين ستشوركون كما أن نمدل لهما ما يدغي جان نمدل المعنى ما يدغتني ليلة المحمد رسول الله أنضع ربي أنضع النبي صلى الله عليه وسلم إن يا سيدي ربي سبحانه وما أتكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا إنا يا وينديو ويندين وغوري جاتي السينا وننا كم طرفيو الناخ كنينها وجاء في الحديث إبدال جاء في الحديث إصحان إن النبي صلى الله عليه وسلم 3 من كنا في وجد حلوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما إن النبي صلى الله عليه وسلم شرط من المسائل وإن كلانت هاتين تيتفى الحلوة الإيمان السوس نتغور في العبادات السوس ظليت في السوس أكون الناس يدي ربي النبي ما يدي كان تمزواروت أبي حب ربي النبي وقال ما يدفه ينشع أريد حبه إيمون لله وريد تيري أدي يقول سيلي غديك الكفر الشرك العبادات الأصنام يمشينا وريري أتشرف شاء إغرسيان وفران نوافا لا ينعفيت لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده ووالده الناس يجمعين إن ياون النبي مزيغ أو إن يسون ذات سكر شوي إن ياون النبي صلى الله عليه وسلم أتوتنمت إموما أردت حبام وقارني غفاون النون بيدبا النون بيشيران النون تثمين النون إذ ما يدكو جانب نادم معناه مشورت حبا النبي وقارني غفاون بيشيران مش أتورت جدا منسى ما شان لما نولي لي بغي هاتين نسيو الغير يمي حشفو الشرد والسبعاء نساو لديك سخف لا إله إلا محمد رسول الله النمير واحد بغي أن موت الركن والسين تظلت ركن والسين الأركان الإسلام تظلت إقامة الصلاة وهي أهم أركان آكد الإسلام بعد الشهادتين انتتدي جان ترسلت السنات ضرط لا إله إلا محمد رسول الله انتتدي جان العمود من الدين معناه ترسل انتخام غدا حمار وعمود الدين وأول ما يحسب عنه العبد قيمة عمله الصلاة مقنق يتحسب شدي ربي أسكي لخلد أمزوارو تظلت وإنما يتحف ظلت نسا تسحى ليمانس وهات يسحى كل عمل يرني وإنما يتبدل ظلت هان العمل نس كل شيء يبدل وإنما يتسحى هاتيني يفلح هاتيني يفوز هاتي يربح وإنما يكسب هاتيني يخسر وهي عبادة تؤدى في أوقات محددة هاتي العبادة العبادة نا إسشارب نادم في الوقت نس إنا يغضي النا ربين أعتقد من النبي صلى الله عليه وسلم هان إنا يصفو أنت ظلت في الوقت نس هاتوا للظل قسم شتو نغدي إنكيرس قال الله تعالى إن الصلاة كانت على هنا كتاب الموقوتة أنت ظلت يا الفرد نا إسشارب نادم في الوقت نسيتها وريد الوقت نشعش برد ظلال ويامرأ سيدير ربي سبحانه أدغي اسم حافظ إن حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين حافظت الظلة خمسة حافظ مخ العصر بالذات هذه الدادة في الوقت الهم توري الشغل يدل ما تقدم علينا من الواجبات المحافظة عليها في أوقاتها وأن لها أوقاتا معلومة لها تعد فيها معناها أي تغوني لنا إن معناها أن تظلت لا تظل في الوقت ساتوري زري يوديان أبيات تظلت في الوقت هانو لو يتظل العاصر أرضي ودنتين وتشيادي ودن المغرب هان ربي حبطس الأعمال هانو إنه يتجنو ذا يتظل أرضي تالي تفوت هات لفجر نسيان لأنه غير تظل هات لبدون بنادم هان تظل تستبدل وقد توعد الله سبحانه وتعالى من يتهاون بها ويؤخرها عن وقتها هان سيدي ربي دايت توعد معناه دايت تتجلى أري السرود وإنه يذرين تظلت أبذل القنص للناس دي ربي فخالف من بعدهم خلفونا ضعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غياب هانو إنا يتضيع أن تظل أبذل القنص من تبع الشهوات تبع ما يدقيان الشهوت من القلوب من سنزل أن تظل هاتين ذات الدنس يانو دغار جهنما يسمن سواد الغي قدك وحمان جهنما إن ربي فويل للمصلين إلا يقضي عن ذاتني وإنا يتظلان أديت ذري الوقت المسلمين الذين من صلاة يمساهون وإن تتظلى يتزرين أديت ذري الوقت مش اللي خسر نخيزني خطرنا يتعطاد يرحان ما يدقي جان سميته لا تدور سوقن قنين وذات ظلان لا الظهر لا العصر لا المغرب هذا من سن يدوس جان عسكوب وإن نغبلك هنو إن عندك نبدأ فتأخر الصلاة عن وقتها هو من تضيعها والنزر ينتظر للتاب زي يقمس هذه اللي يعطيت هذه شتاس الخضيط وليس معنى أضعها تركها أتريد أنه يتظلنا يجري أن تظلت لا لأن ترك كفرون عيد بالله أشكون لو يتظلنا كنشان أكفرين ويتختر يتظلنا قد الدنس واد الغيد واد الويل جهنم أو ديني وإنك تزرين يقمس والصلاة هي العلامة المميزة بين الإسلام الكفر والشرك انتتى بجان العلامة اسم لدني سيجا مسلم دي دي تظلى اثر دي تظلى هاتن اريجي امسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم ما اذا كان غير الشرك بالكفر دي الاسلام تظلت وانا يتظلى هاتا مسلم والنور يتظلى هاتا فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم السلف من ترك فقد كفر ما اذا كان معناه مساغي تميز ربنا كن يخفو دين غير ومن تظلت نور الظلال هاتيني كفر هاتيني يسقى الإسلام غرات البال منون أي مزيغ من إسلام هاتي مزيغين أما يقل لشان نمزيغ نسل شان لمن يلقى البنسة لتعدم سيدير بل يتعدم نبي رأى دي مزيان النون ترين دي مزيان النون تحمل عقل النون يصير تفهم مع الله ما يدون تيني الصلاة صلة بين العبد وربه انتات معناتها ظلت اللي جان ينجتو انك الزين سيدي ربي سبحانه معناه انه يتظلل هاتين يتصل سيدي ربي هاد ديسا ولي سيدي ربي وانه يتظلل هاتي بدي العلاقات قرأ سيدي ربي انتات خلقن إن أحدكم إذا صلى يناجي ربه شكون اللي يتظلل هاد ديسا ولي ربي النبي اختي ربي سبحانه وقال الحديث القدسي أخاتار قسمت الصلاة بيني وبين عبدين الصين إن شفضيخ تظلت نتين داد العبدين أمناص معناه الحمد لله رب العالمين دي جان تظلت دا ولي عبدي ما سأل إنك أدينا إن يوم سيدي ربي أدينا بنادم الحمد لله رب العالمين ينيس ربي حميداني عبدي عليه سوال ربي أديت النتشيين الرحمن الرحيم يني ربي أثنى علي عبدي معناه هاتيني نتحيل عبدين وهاتيني تأيي التلغة في حمدي شفري أديت النيت مالكي يوم الدين إنا يشربي مجدني عبدي فأديت النيتشيين إياك نعبد وإياك نستعين إن يكسدي ربي هانتد غريب العبدين إشاء العبدين وشاي العهد في التعباد خسنكين إشاي العهد في الاستريو ديانا التعاون خسنكين هذا بيني وبين عبدي ولي عبدي ما سأل إياك نعبد وإياك نستعين فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم أديت النيت يا ربي سكة غبري اثنين من اهدن الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا ناشر ربي هذا لعبدي ولعبدي ما سأل نشتد معناها هاتي انت دي ستر العبد أي الدائرة انت هاتي انت دي ستش بغي الدائرة الصلاة روضة عبادات فيها من كل زوج بهيج معناها تظليت ينورتي أختالي عمر نسي شكلاد الفواكه ما يدكو ينشاء الذي كدير يفتتح به الصلاة وقيام يتلو فيه المصلي كلام الله اللي ديك سيدي هذه سي قرا بنادم اول سيدي ربي سبحانه اللي ديك الركوع هذه سي تعظم بنادم سيدي ربي هذه سي تونس سبحان ربي العظيم وقيام من الركوع هذا يقول شرج الركوع يملأه بالثناء تمدح سيدي ربي اللي يدين لك السجود وسجود يسبح الله تعالى فيه يدين لك السجود يعني سبحان ربي الاعلى دين لك الركوع يعني سبحان ربي العظيم ويبتهل إليه بالدعاء أريستريس دربين نيرا وقعد للدعاء يقيم وتغزين التحيات أريستريس دربين نيرا هسغيخ في شلطي دغموا النيران الكيف ينظلت هتلست مزيختي بالسعرة الصلاة نوع عون في المهمات شو أن يتظلان ده في التعاون ينقضون الحواجنس ده في التعاون سيدي ربي وان هيون عن الكشار المنكر دا يستعوان دا سيقدر بالحوايجنس أرتيت نهوك والنور حليل الناس يدير بي واستعينوا بالصبر والصلاة وتلو ما أحيى إليك من الكتاب وقيم الصلاة إن الصلاة تتنعني بحشو المنكر غرائنا نغيبش نسبق معنا قراوة القرآن أرض ظلم أنت تهيوم استظلت تمشي لنا ونمنا نبي صلى الله عليه وسلم أنت ظلت ذات حصر بابنطف والنور حليل الصلاة نور المؤمنين أنت ظليت يا نسيت يا النور خطرت يا القلوب المؤمن دوسكا الإخراء المحشرت جسم أسيد دارت الدون أسيد دات أسم الصلاة نور فين النور يا معنى أسيد من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا وإنه غير صحاف ما في الظل لقم سريسي تحيبيا وغير صحاف ربي يسين السوركيس يسين الحمدوس يسين الأذكار يسين اللي بيباع ويسير هاتين داس تجن نور تجس معنا البرهان يندل إلى قتار تنسجد جهنم نما الصلاة السرور نفس المؤمنين فظلت ديس تفرح المؤمن وقرة عينه ما الدولة الهدوس ظلت يفرح قال النبي صلى الله عليه وسلم جعلت قرة عيني في الصلاة إن يوم النبي صلى الله عليه وسلم يمكن هذه الدولة تفرح ظلت الصلاة تمحى بها الخطايا فظلت ديس تحس دير بالذنوب إيه معصان وتكفر السيئات أرتكفر السيئات أرتمحو السيئات من ظلا الناس تهيان إن النبي صلى الله عليه وسلم الناس للصحابة معناه أنني إلا ينوسي في التروى إزدقني هيان يمين تدتنس هذه شتعوم خمسان في الكالكواس هذه شتبدا خمسان في الكالكواس إسقاط غير سقيني الوسخ نغدير شان نغدير فضل النتيني نزيان ورمنا يقولنا يتبدا خمسان في الكالكواس وللناس غفص قمين إرشان ولا الوسخ. قالوا لا يبقى عندنا فيه شيء. قال إن سنشين غيث يتظلت ديست محسي دير بي الذنوب الصلوات الخمس والجماعة تظل خمسة الجمعة أرد تقول الجمعة يا ابنين تظلت تظلت صلاة لما بينهن ذات الحمس أي إن إلا الجرس في الذنوب ما لم تغش الكبائر معناه الذنوب هم الظن أما يخسر منه خصة من التوبة خصة من استغفر سيدي ربي إن ابن مسعود إن ينصح في خسار من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن الليلة معناه إن هذا يجمع سيدي ربي أسكي الأخرى مسلم يحقان يحافظ في ظل الداق الدنيس الليل المدنس ليش مظلت الباب الظل فإن الله تعالى شرع لنبيكم سنن الهدى عن سيدي ربي شرع عقد سنن الهدى وأنهن من سنن الهدى ولو أنكم صليتم في بيوتكم معناه ما الدنيا خوشا يظل كالدفنس هل جوام أخلان كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم معناه أنه يظل كالدفنس يزري الجامعة يترك السنة النبي صلى الله عليه وسلم وأن يترك السنة النبي صلى الله عليه وسلم هاتين يستغبري ولو تركتم سنة نبيكم لظلتم وما من رجل يتطهر وأن يتبدل يغسل دونس ثم يعمد يدس الجامع من هذه المساجد لكتب الله له بكل خطوة يخطوها حسنة ويرفعها ويرفعه بها درجة ويحط عنه سيئة نشن يتبدل يدس الجامع تسرف دستر الحسنات تسرف دستس الدرجة تسرف دستح السيئات ولقد رأيتنا ما يتخلف عن لمنافق إنك زمن النبي صلى الله عليه وسلم ورديت غنيك الدرس نسألك الدرس الدرس خصنا منافقين وما قلنا يعني منسم يحقان يخصنا الدنيا الزل من الجامع معلوم النفاق ولقد كان الرجل يتابه يهادى بين الرجلين ليه معناه أو دون الله يوحل ده في ستون سين ينظر في نفوس ينظر في الدغافوس أرتس في الدنك الصفة بالظل دري المتس الخشوع يتظلت الخشوع وهو حضور القلب معناه أدت حضرة القلب إنك تظلت حافظت تظلت إنك من أسباب دخول الجنات أشكوها أنت تظلت يعني السبب إنك شخشى من الجنتين تيا قال الله تعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون إن شربحا المؤمن إن يتخشى يتظلت نس ولأن إن الذي يخشى يخشى يعلم سنة النبي صلى الله عليه وسلم يقرد دوني صبراس هي أدور تفكر في تظلت يسين من يبدا دساس إبليس يبدا دسنس دربي والذين هم عن اللغو معرضون وإن يخشى أن يتظلت ودس لبني النور حليل ودس لبني زلان ولا يحداث ولا المسلسلات ولا التلفزيون ولا الغناء ولا أبدا إن نقلت لهون فذكر نسي دربي ودس لبني زلان وهم عن اللغو معرضون ودس لبني النور حليل ودس لبني النور حليل والذين هم للزكاة فاعلون قلنا إذا كان المال نسن والذين هم لفروج محافظون قلنا يحافظ الفروج نسن أترني الدن ولا غسل العوديان إلا على أزواجهم وهم ملكة إيمان فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون قلنا إلى المعنى أدي بشر شاء يا ابنين بلا تمتوت بلا تسمخ نسهتين يتعدى الحدود من سيدي ربي والذين هم لأماناتهم وعديهم راعون وإن يتحفظ نخف الأمانة نسن وإن يتحفظ نخف العهد نسن الدشال العهد أرغ الدرم والذين هم على صلواتهم يحافظون وإن يتحفظ نخف الظلة أده تخشعنا الغفظ تحفظ يلقنس أولئك هم الوارثون ويدغي ذلنا نادي ورث يعني ودغاري الجنة من جنة الفردوس الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون وهم لنا بدوس الجنس الفردوس يطبق ليس دغنان غراء الإخلاص لله تعالى في الصلاة يخصى أدو الظلة بسيدي ربي سبحانه أدو تكشدو ذين يضمين وأدوها كما جاءت به السنة إذا سنشد أغنعة الرسول صلى الله عليه وسلم هما الشرطين الأساسيين لقبولها أشكوها الإخلاص الاتباع السنة يشلنا كنا نبيهات وإن غير تقبل تزلت إنما العمل في النيات وإنما لكل امرئ ما نوى إن النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي ظلات يمشينا يتنين تظل صوات العلماء قيمة بنا يشوان صغات الأسرطة إلا ما دون يتنعات نشادي كسن هاتين يقولون يرسل العذر دغي هان الأسرطة استمال في خلان فهمت انت عرفت اللان هاتوا رسولو ديان معنا أداتيني ربي هاتوا الغريق نكين هاتوا رسين غضو صغاتي صغاتي الكاسيطة في تنين النون صغاتي شيرا النون صغاتي يقفون النون هاتي سوى ربي يقني حاسب. والواجب أن تؤدى الصلاة جماعة قال واجب معناه كل ما يدك جمالياز والغرس العذر والمسافر هذه الدس الجامعة هذه الظل انتبه مسلم من دينا ده بسيان الفضل خطر إن النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة جماعة أفضل من صلاتين من صلاة في الذي بسعيشنا درجة تفضل تنزل لبقى الجامعة تنزل تدرني 27 ممور ولقد هم الرسول صلى الله عليه وسلم بتحريق البيوت على رجال يتخلفنا عن صلاة الجماعة إنه جدا بيقوي التكل تلقين بشار إنه هذا الدوغ معناه وتخبير الدنيا بالظلين أدغيش نصفكم بختب ترون نسنا دوتني شعال العافية جدا ترون نسنا إنه بيغن بصلاة الله من سميع النداء فلم يأتي فلا صلاة الله إلا من عذرين الناس إلا من أذان وديديس الجامعة هذا والغرس تظليت خسمش غرس إلا العذر ورالات البلنون فقط الدوني يدار فقط موني غرمان دوة تتظلين دوة تتعلم نشاء دوة تتشرم سيدي ربي قيمة الجوامع فقط موني غرمان نواد بريغ الزيف وان طريق الزول هرسوا المجمد الدنت الديني بردان وأمر النبي صلى الله عليه وسلم من لم يطمئن في الصلاة أن يعيدها لأن النبي صلى الله عليه وسلم يرجع في رأسه يتظلت الناس ديقوا العودة ستظلتني والصلاة ظهر من مظاهر المساواة الأخوة والانتظام إنك تظلت هاتين جنب شقم ديانك الجامع لديك النظام دين قيان أم الغني أم الفقير وتحيد وجهته ما لك تظلن سلقبل إلى الكعبة المشرفة لك تظلن سلكعبة وكان إذا حزبه أمر فزع إليها النبي صلى الله عليه وسلم أدائه في الله شان الأمر يهمن بزاف يدود يظل الناس يدير بيستعينوا بالصبر والصلاة معناه عاونات الحوايج الأبو نقدر بالحوايج نوس تظلت وكان يقول لي بلال على ستيني بلال المدنس يا بلال أريحنا بها معنى قام اختظلت تنشو ورفو أريحش انتظلت تنشو ورفو أريحنا بها وما ودغط غيرنا شريحة تخفي ديكس معنى تظلتها كان زوجات البلد لأن المسلم إذا وقف للصلاة إنما يقف أمام خالقه سبحانه هدايت بديد يتظلت هات بديد دات نربيد داك يخلقن فيستريح قلبه يريح القلب منك يهنى النفس منك تهنى وتخشع جوارحه تخشع جوارحه وغاش مستريح لا يضار لا يفاس ولا تخمز ولا وضحى وتقر عينه بربه يفرح سيد بدي اندف سيد ربي ومولاه عز وجل حكم تارك الصلاة بغي أن نموت سنة أريد ظلا عندك نوي النيزر لنتي ظلا عندك نوي النوري زر لنتي أم النيزر حكم ترك الصلاة معنى ما إذا كنت منكر خطر منكرات الظاهرة ترك الصلاة منكر خطر ذات الشرك والنائز اللي انتظلت شحال ميانا يدعى الإسلام إنك مسلم يبيغ ترك الصلاة من كثير من يدعي الإسلام شحال إنك مسلم يبيغ وتنتظل والصلاة كفر وترك الصلاة الكفر هاتي الكفر خطر السفر الإسلام هاي بيجا انه رضلان هاي ينصمتو تعرين ترحال ونقو ما اشتدارت نسلشي انك ترتيق انه رضلان هاتو الهي منسل ان النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجل الكفري الشرك والشرك تركوا الصلاة ما يدي كان قراغ دي كافر انت المشركين تظليت وانا لدي جي منسل ميجي محيد رضلان وانا لدي سيئت مرطين سيئت وزين سبودين جرومين يسري تظليت ومن ضيع الصلاة فهو لمسوا عاضية والنبي عن تظليت هذا أدقر ضيعين نغذني فهي عمود الإسلام تتايدي جان أحمر خمس الإسلام ولا دين ولا إسلام اللي من تركها والناور الظلان هاتوا الغرس لإسلام ولا الإيمان واتركوا الصلاة من أسباب دخول الجنة هاتين واتركوا الصلاة من أسباب دخول النار ناترك انت ظليت هات الشباب نخش من جهنم النار قال تعالى عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا منكم من المصلين الناس يدير بينا ناس الناس يدير بينا ولد ظل إليه جهنم ما عليك في جهنم الناس وقام ظل وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين الظلات خير ما تجمسي المشركين نا ولد ظل قال تعالى وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون. وقامت تظليك تقوت في درب دي يتسر يرب النبي وهو الذي تحشرون. هتنا انت سنك يتقول مسكيك لإخلاقني حاسب الناس درب دي فإن تبوا قاموا الصلاة واتقوا الزكاة في إخوانكم في الدين مش تبني في درب ديك الشرك أرض زلان أرض كسن الزكاة هتنا اتمتنا يتجان يسول تبني الشرك سندة تقل المواسم سندة تنصر الوضي سندة تعبادن الأصنام سندة تعبادن تام كروت تر تعبادن محن جعلي ير تعبادن كلهم يقل لشان وغرام تعبادن يحيى ويوسف ر تعبادن ما يقل لشان وغرام ر تعبادن مازيغن دوا عرابن هاتين وساجيني منسن ولا جانا يتمتنا. فجعل إقامة الصلاة شرطا من قبول التوبة نور الظلان هانت هان توبة سور تقبل تقبل في الإسلام. الناس يدير بويلون يومئذ للمكذبين عن ذات نسكك الإخلاء يتشرشاش وإن يتحلل ذات يفرغ بكذوب. وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ذات نتين الظلات وذات ظلان. وأجمع العلماء والسلف والخلف على قتل من أصر على فليعها جمعنا كل علماء المسلمين زولة ديم قرى إدو النور الظلين العاصر أرض الدنتين والشيخ سدهم وتكسل عن أديها والآيات في كفر ترك الصلاة ومضيعها أكثر من أن تحصر. هالآيات لحديث الناس كفار نورهم لا تظلن هات بودين سلدتي مدينة وسوسي إيه ما زيغ نور تظلن كل ما يدق في جانب الباب ورمخت أتظلت لابد دننت والنور تظلن ورقيس الخير ولا سكن أدش إيد أيدي حشا القوم أشكو هاتيني جامو يدي حشا بنادم واسمع. وقد أصبح حال كثير من الناس اليوم لا يصلي الفجر حتى تطلع الشمس لن يقولن يتظلن ولكن الفجر وذا تظلن التتالي تفوت والعياذ بالله. وإن من يضع في الصلاة ترك الجماعة مع القدرة على ذلك كذلك المنكر خطر والنور في الدمش الجامع الجامعات يتظلن تبتر في سنغض الخلاء تهاف إلا الجامع تمام في سلي المد نسولة. إن النبي صلى الله عليه وسلم من سامع النداء والناس اللي المدن فلم يجيب فلا صلاة له. الناس اللي المدن ردها نغصة ظلت نصر لي وقال لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد هان أنه إلا أنت من الجامع ولا ظلت في الجامع معنى تظلت الفرد وما النافلات اخصاد ظل مستدر وين النون شفع دلوتر أتن ظل مستدر وين النون أتن تورتين دم القبور دم تمديني نشوها القبور وديش تظلت. وجار المسجد من سميع النداء كل ما إذا كنت سلني المدنة تتزل الجمع النار وقال من سميع النداء فلم يجيب صب في أذنه إلا نك يوم القيامة. والناس سلني المدن ورديد دي إذا يتفرغ الملائكة كيك الإخراء النحاس يفسين في مزيان ولا يتخلف عن صلاة الجمع إلا منافق والنور يتدرس الجماعات هذا المنافق إذا يبقى فيتزل كما قال ابن مسعود رضي الله عنه ومن يضع في الصلاة تخفيف عدم طمأنينة فيها والذي غفر فيها أنت ظلت والضغط في الزوب والسن الزرزن حرفو فزر فزر مدين نقص السلام عليكم الدير زنس ورحتي لا الصورات لا التحيات لا يسن الأذكار ولا وضحى وعدم طمأنينة فيها من الركوع والسجود والنور تغيمان الركوع مسار يقول نقصان سيد غنسن يقيم السجود كذلك أدور تمز واحد الركوع الإمام كما تعرفين الإمام الله أكبر عطيني الله أكبر دراس فمن سبق الإمام والنزل إزوار الإمام أنت ظلت نسورة لي ورياض يظلت فنت ولا يظلت الإمام ناصية وداد الشيطان هاتي اليوم الشيطان اشتنزع أرتي الزكر في النيلة وتخفيف الصلاة وعدم تنتي فيها والنزل انت ظلت هذا أولادك سرز شوي إلا ومسابقة الإمام منافل للخشوع عن الخشوع عن شوري اللي جدد ذربتاته للخشوع الذي هو ثمرة الصلاة وروحها هات الخشوع عيدي جان الغلط نظلت ولا تقبل صلاة بدون خشوعين بل تلفو هان تظلت بلا الخشوع بلا الحضور القلب هات ورتلي هات دتت سنكون مسلم الملائكة وتنزيس بابلس تلفو كما يلفو الثوب الخالق ويضرب بها وجوه صاحبها وتقول ضيعت الله كما ضيعتني الناس ظلتني صديعتيني كضيعتي درب يمشي لنا يضيع دوري تهياضي فظلت كما صح ذلك في الحديث الوارد عنه صلى الله عليه وسلم. أما شروط الصلاة سندات الشروط أي المزيغ نايريز ناتي وثمين نايريز نخاتر ناوي النجل للكبر أو النجر للكبر سفل ذات وإن قبل الكبر سلند علما وإن قبل الكبر عندك نبدأ هل إن قبل الكبر تتعلم. أما شروط الصلاة وأركان وواجباتها فسيأتي قريبا تبيان ما تبين ما يلزم ما يلزم المصلي فسنذكره في محله إن شاء الله. وما الواجبات الأركان الفرائض سلغة دون منين كسفة يضمين بغي هاتين أن موتس الركن الثالث من أركان الإسلام الزكاة أن موتس الزكاة العشر فهي قرينة الصلاة في أي القرآن هاتين يبدأ شيء دير بي تظلت الزكاة القرآن 80 انتكرة مغدد جار وهي فريضة اجتماعية شكوها أنت أهم الزكاة العشر هات الفرضة الجان يات الفريضة اجتماعية معناه أنه يتعاون الفقراء المساكين تشعر المؤمن بسمو أهداف الإسلام من عطف ورحمة كان هات لديكس العطف لديكس الرحمة لديكس الحنين في المؤمن أريد معاون في مسلم أن يبعث وليس لوحيد منة أو فضل فيما يقدمه من المال ماشي معنى أين تكتب الزكاة نغد العشر أريد استقرت معناها تكتب الخير هات وين ربين نغس نشير إنما هو حق واجب هات الحق سنة الناس ولأنه في الحقيقة مال الله هذا هو المال سيدي ربي النغل يفوسني إن سيدي ربي سبحانه وتعالى وآتهم من مال الله الذي أتاكم شتاسني المال نغاوني شا سيدي ربي هاتوا لسي شقي ربي ذاكو يمدن بلغنية ولا إني إراكم اختبر في المال نغرم إلا نغاوني شا اختبر الفقراء سيزلت معنا اتحمي ربي مدهم. وقال تعالى آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه الذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير نونس جربي أمنة ربي تمس من ذي متقم بالمالنا أو نشاس جربي هنونا يوم النار تنفقن هاتي الله غرسني الخير خطار دوات ذات الأغنياء أو إنما لفاس غرسن سكسوات الفقراء سكسوات المساكين سكسوات الرجالين سكسوات الوجل ولأهميتها لأهمية الزكاة قاتل أبو بكر الصديق رضي الله عنه بعض قبائل العرب عندما منعوا الزكاة أموالهم يتقبل تظل يموت النبي صلى الله عليه وسلم منع الزكاة وريما تشين الزكاة العشور يدفرش أبو بكر الصديق يدفرش الجيوش اللي تبيت يوم الصدرع عبارة الإسلام الصدرع يا ويتي وثمين اسم ديشير لانس نبضون في منسلم العاتل إلا لها الله أرزلا والله لو قتلنا من فرق بين الصلاة والزكاة وتابعه الصحابة رضي الله عنهم هانو الناي من عن الزكاة هاتولي يا منسلم هانو النوري الظلان هاتولي يا منسلم عندكنا والناي فرش انت ظلة عندكنا والناي تمنع عن الزكاة عندكنا عبادين الرواضي عندكنا والنا عندكنا يا الزواوي عندكنا والنا قال الفقراء ناي الزواوي ولقد توعد الله سبحانه وتعالى من بخل عن الانفاق فقال تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم عن ذاتني وإنا غور إلا المال وردان سكسن الزكاة هاتين ذات ناس تفسر في دير ربس يعني العذاب إشقا أسكيك نخرى وتجب الزكاة على المسلم إذا بلغ نصابا هي نوع من أنواع المال الزكوي أبدأني هو المال مش لحد الدغن لنا العلماء الناس يدير ربس في خصة الزكاة خصة أدغس دروس بقاس أدايك الفلوس نغيجا أولي نغدي الغمان نغدي زيارن أما أين دي سكر وشا إن دا كنت كرن وشا اللي جانتا في اللح أدى يوجد كسلاس العشور مس مشي دي سلاي ستاسترفا نغد البور العشور إزاي ستاسوانو سلموتور أم نص العشور فإن الزكاة تجيب فيها عند مرجها وتمام استوائها هار تكسر التربة السهير وإن لم يحل وإن لم يحل عليها الحول أين إسنشال وشال ورديش تسبوات وتعطى لمستحقها تشكتي وإن تستحق بلا تدموي كما وردت تصنافهم في القرآن عن ربي جراغ وإن نتشاء الزكاة للقرآن الكريم إنما صدقة للفقراء المساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وإن خفل الديون وإن خفل الديون المساكين لغسل مرواس وفي سبيل الله بجهة في سبيل الله بالنجي يبريد يديس يبريد اسمها لا سعويل مثل يبريد إن ربي ربي القرآن 8 وإن يشربوا سلم سلم غير الفقراء المساكين دون في اللوم الواس بالجهة في سبيل الله بالنجو يبري. وقال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في كلمة له حول فرض الزكاة والتذكير بفرض الزكاة التي تساءل بها الكثير من المسلمين إنه خصاغا ذكر ودغناء تهوان لمعنى الزكاة فلم يخرجها على وجه المشروع وجدتك معنى أكل تحقان وجدتك مستدموين ما عيدا من شأنها أشكوها أن الزكاة خاطئ غرفي بربي كونها أحد أركان الإسلام أشكوها أن الركن الإسلامي تجاء الخمسة التي لا يستقيم بناؤها إلا عليها بشرط للزكاة أن تدرت الإسلام ترزل لقول النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت متفق عليه. ولئن خسرت سيم هاي مزيغ نماني شلا ما هو النغول إلا الملك كان هانو مني تعبد من رواضي هاتو من ربا ذا شيق بالله الزكاة لا تظلت ولا توحى حق صافي خسرت الدنيا بردن الفائدة من الزكاة معناها ما يلي قال نغلت من الزكاة الفائدة سمعنا أولا فرض الزكاة على المسلمين من أظهر محاسن الإسلام أشكو معنى الإسلام ثلاثة الحنين ثلاثة الشفقة الرحمة فرض الزكاة خسر الأغنياء أنتش المساكين ورعاية للشؤون معتنقيه لكثرة فوائدها ومسيس حاجة فقراء المسلمين إليها ويشير فائدة السنات فمن فوائدها تثبيت أواصل الموت بين الغني والفقير أديتك لهلا الأغنياء للفقراء حب فهمتم إيش بخل نرداس لكي وضوارت مرد من شرهنهم لأن النفوس مسبولة على حب من أحسن إليها أشكو يخلق رب النفوس والناس تقل الخير فتي تحبه ومنها تسرط ومنها تظهر النفوس وذكيتها لا تطهر النفس نقول المال أرس تطهر المال أرس تطهر النفس الفقراء وزي تشرهن الأغنياء والبعد بها عن خلق الشح والبخل كما أشار القرآن الكريم إلى هذا المعنى في قوله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها الناس يدير بهم في أمر الزكاة قلنا غور الله ما يتزكان أفادت تهر مالسن تهر نفوسنسن للشح البخل والسربعاء ومنها تعويض المسلم صفات الجود مسلم معناه هذه تعلم الجود الكرام والعطف اللي هو العطف الحنان للمساكين والخمسة ومنها استجلاب البركة معناه أنك الزكاة ذات قربي البركة والزيادة والخلف الرئيس التخلص في قربي على تزياد الملس وما أن تقتل من شيء فهو يخلفه هو خير الرازقين كل ما يدفت نسقم قد أنت دي خلف سيدي ربي دلنا إحنا المعنى وما إن نسقم مش مغلوين دي حداث التمانة دي الرواضي دي وداد دلنا هات الرجاء إنا هات القنطر في جهنة ما إنا. يقول الله عز وجل يا ابن آدم أنفق ننفق عليك لا ينسي دي ربي الفقات نفق غيفهم يستثمي فرسلين يتفنوا ربي الخرمس إلى غير ذلك من الفوائد الكثيرة. وعيد الله لمن تساءل عن إخراج الزكاة معناه ما يذكر بدون العدد وإن أريدك الزكاة وقد جعل الوعيد الشديد في حق من بخل بها معناه أنه يخلص الزكاة أو قصر في إخراجها مغدشات استثماوين ولأني يخصفنا التسين الزكاة وردت تشاء وإنه يقام الشرفاء وردت تشاء وإنه أريد ظلال وردت تشاء وإنه يتعبد من رواضي وردت تشاء الموظفين وردت تشاء خسر فقراء إنه جاني مسلم للموحدين أرض ظلان نشور نتفيد يغل منش الدوس يغل ميضنين شتفي وإنه جاني الموحدين هان وزريقه الزواوي وزريق الفقراء لأنه يتحمد في الناصر نغدوينه وفي القرشين نغدوينه ودرقاوي نغد التجاري نغد ميضة تجانا مهمنا الدوس والدميه الفقير مستدشيش هكاك يا أيها الناس في ربي يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقون في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كان سمي أنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون معناه اشرح الله في الدار معناه وإن اتخزن المال وردات الزكان وردات التعشر أشكاك الإخراء يجي تسن تسيلة وتسن تسفيحات أريد تحمون تجاه النماء أريد تقبل الملائكة ايرني من الاغنياء تسقون اسم تذون اسم الناس معناه ما غالي داس بالدنيا يرني اشفو يكمشا يرني سيكمشوذ من سخف المسكين يشاس تسيا قد ناس تسيا يشاس تداوت قد ناس تداوت هل البخالة نقول لما يتزكان وذات زكان معدات يكمشوذ ماوين هات سلنتني قد سيدي ربي يرني تسقون تداوت اسكيك لخلا فكل ما يلين لا تؤدى زكاته فهو كنزون كل ما يبقى تفرد ذات زكات هاتيني هي الكنز يعذب به صاحبه يوم القيامة هذا ستعذب ذات سكيك الأخرى كما دل على ذلك الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من صاحب ذهب نغر إلا الذهب نغد الفضة ولم يؤدي حقها ولا سكيك الزكاة إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفيح من النار يجي تسمي يشقفان الفضان غد الذهب بالزهنما زيت حمو زهنما قال الست وقاد لبس فوحمي عليها في نار زهنما فيكوى بها جنبه وجبينه وظهروه كلما بردت عيدت أدي فرمنت الصغرين سحمون الدقيق أردت تقدمين في النغر فضان الدين والقيامة المقدار 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار الدايش من 50,000 نسقاس يشد سقف ربي وقال له رسول الذنوب خلاها في قيد دوس الجنب يدي رسول الذنوب قدين يدي جهنم ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم صاحب الإبل نقول لاني الغمان هاي تخباش دقول لاني الغمان ارحل دقا يفتح لقول لاني الغمان وذا الزكان وذا تعشان ونقول لاني زيار ونقول لاني تولي ونقول لاني تغفل لا يؤدي زكاتها واخبر انه يعذب بها يوم القيامة ارتي التشلت لنا سنتي دار لدار من جهنم التشلت هاي تخباش جهة نطاوس بالتاوين في مغراس وشيدي المدني يشتغنيش اويني من ذي اوين في مغراس اوين ارتع باب البنات من نين موتن يعاد يتوسن غير سمح لا يموت الا غرس يعيش غرس ثم يقول يمتني يشتغنيش لدينا في الزرم وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال من آتاه الله مالا من يشاس في ربي المال فلم يؤدي زكاته وذات الزكاة مثل يوم القيامة شجاعا له زبيبة يطوق يوم القيامة ليأخذ ذو الهزمتيه يعني شدقيه ثم يقول أنا مالك أنا تنزوك ونوري الزكان لا تتقل مال السيفي على سكاك الأخرى إمون دا سيوفر أرفي تقصديني سار إتفاسيني وعندكنا الغنية نوري الزكان عندكنا يسل عشر نوري الزكان عندكنا عبدين الرواضي ولا يحسب من الذين يبخلون في ما آتاهم الله من فضله وخيرا لهم لا يخيرون في غير يدخلوا الا المال وذات الزكاه يدخلها في شاسي ديال ربي هاد الشراي داس ليها هاد القداس ليها في غير الزكاه اللي خرا يتياس من قرب والزكاة تجب في اربعة اصناف انا انك لا الزكاة الخارج من الارض كل ما يدخل في البشر والسائمة من بهيمة الانعام والذهب للفضة وعروض التجارة ان دكتور فغان قواشال دي الغمان دي زيار تقول لي بالذهب بالفضة معناه الفلوس بدا نغور الغيلان بغي شو هات البدل الدفاع كان وعروض التجارة النغور اللي كانت تجارة في التقوام ولكل من هذه الاصناف الاربعة نصاب محدود هو النوع اللي غرس النصاب سقساوات ما يتوكل النصاب لا تجب الزكاة فيها دونه ولا نوري فلان ينقدر ناغي النشرع ورغس الزكاة فنصاب الحبوب والثمار 5 أوسق ما يدي كان النصاب معناه ما يتكسب لازم العشور الدبر سلام ستاد القناطر دوم ناس ستاد القناطر دوم ناس طيب فيكون مقدار النصاب بساعة من التمر في يمين الزبيب الحنطاء العور زي في زنتين الضين اي نكتر ستاد القناطر دوم ناس طيب واما نصاب السائمة من الإبل يعني الزكاة من الغمان ذات بالدس 5 في لي أدني كي تخسي إخمساني الغمان نغرش من 5 يكسي ونا من غولان 10 سنات 15 20 أربعة 24 أربعة 25 أبعير والغنم فتيه تفسيرون مبين الأحاديث الصحيحة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي استطاعة الراغب في معرفة سؤال أهل العلم سوات العلماء إني نون شاء أكل وجبل ولولا قصد الإنجاز ذكرناه لتمام الفائدة شكم شاول نشرح بغير كل شيء ولا غير في الشريط كون شكر وول الركن الرابع المتس الركن والسربعاء الصيام معناه أذن

شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإيتاء وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان ولمسلمين وصوم رمضان وحج البيت وأجمع المسلمون جمع مدفع هنا مسلم إيد رمضان إيد الفرضي ديها قطعيا معلوما بالضرورة من دين الإسلام إيد دنين كرم رمضان إيد كفر ديها شفق الإسلام فمن كان من أنكر وجوبه فقد كفر فيستتاب فإن تاب وأقر بوجوبه هذا سنيته مشي توب يعود يعترف إنها رمضان حقي بك وإلا قتل مشي الذي توب يتنغ الإسلام كافرا مرتدا عن الإسلام لا يغسل ويتنسري ولا يدفن ولا يتقلق ولا يتذل ولا يدعى له بالرحمة ويدفن لأن لا يؤذي الناس ندرس مرض أدري خمسة دقس خمس مدن برائحته ويتأذى أهله بمشاهدته. فرض صيام رمضان في السنة الثانية من فرض فرض رمضان في مسلم أسقص نوشين ضرطه إني هزر النبي صلى الله عليه وسلم في مكة إلى مدينة يزم النبي صلى الله عليه وسلم تسعان رمضان وكان فرض صيام على مرحلتين. المرحلة الأولى التخيير بين الصيام والإطعام مع تفضيل الصيام عليه لا أزواء أمتر زوارت في فرض رب شراد والسان وإن لدي يزوم يزوم وإن لدي طعم المساكين اشترب المساكين. في السنة الثانية تعين الصيام بدون تخيير معنى رمضان. فعن سلمة بن لك وعلى رضي الله عنه قال لما نزلت على الذين يطيقون في جهة طعام مسكين من أراد أن يفطر ويفتدي يعني فعل حتى نزلت الآية شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن ومن شهر رمضان فمن شهد منكم الشرف ليصومه ومن كان مريضا على سفر فعدة من أيام أخر. فأوجب الله الصيام وجب الغفر في درب الصيام بدون تخيير ولا يجب الصوم حتى يثبت شهر دخول الشهر والغيب شو واجب رمضان هيا يزتم تطيا نزير عارض يظهر ويون إما أتنين لينكني إما داغي خبرشا إما أنسل الخبر في التلفزيون فلا يصوم قبل دخول الشهر لقول النبي صلى الله عليه وسلم معنى آخر أن تظن من الوصف نختسين أتنين خير ما بيه رمضان لا ورزري وأن يتظن نصف الشك لا يتقدم أحدكم بصوم يوم أو يومين إلا أن يكون رجل كان يصوم صومه في اليصوم ذلك اليوم سنة ظل إن شاء الاثنين رد الخميس يبدأ بك سوى السنة الشك يظن معليش. الركن وجد خمسة أما الركن الخامس وجد خمسة الإسلام فهو حج البيت الحرام. قال تعالى ولله على الناس حج البيت من أسئلة سبيلة الحج قال فرض وإنا أسيغين وإنا إصحان إلي غرس المال إلي غرس المال تستمر دغول دما يدرين شيرا مسمر دغول يتكل تلك العمر ويزيدان على المسلم العاقل وكذلك العمرة أو العمرات الفرضية يواجب الحج العمرة فقلنا إذا أنا مسلم إذا العاقل ورجع معذور البالغ خاطر الحر ورجع يسمح ويصحان من الصبي معناه أنه يحج ويبلغ حج في صحوه لأني وقد سيعود بأي خطر ولكن لا يسقط عنه بذلك فرضها فرضهما إذا بلغ استطع. والمرأة التي ليس لديها محرم يرافقها في الحج العمرة يسقطان عنها تمتط نغري اللي ما يفيد ستمون سلحيج من ميس نغد دبان نغد ديماش نغد خالين سمعنا وإن ميت حرمة تول وإن غير جان معنا المحرم والنغر اللي ما يفيد ستمون هاتوا غير سواج بلا الحج لا عمرة هل تبتوت من بغيت الدول فرنتيني سنسنت نغد تباق فلتات كمون دم الدل هاتين تعصاصي دي ربي هكاك شكوين هل النبي صلى الله عليه وسلم عن سفر المرأة بدون محرم تمطط وتدو السفر خش مجتمان دون نفس يحطون معناه دي قال محرم والحج مؤتمر إسلامي هل الحج معناه يعني المؤتمر خطر من سلمة دي ها ده تصدم تسمى ده في جنة مزير تنجم عنديش جنة ده في جنة الجنس طيب السيناقيات المكسوة سيناقيان والجامعية الدنيا عبادة واحدة ألقت حج محرمنا لا فرق بين صغير وكبير والغني والفقير سيناقيان أم المحشر ولا أسود ولا أبيض أم كلام من نار. قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل تعرفوا إن أكرمكم لأتقاكم هانت من الدقيان هتمو من لا لامو نجا لامو الشريف امو النتوريجين هات عن جاقنا ويبداغ يتحرنا يتحقرنا نجل على ستيني نسمخان نغدين الوان نغدي حرطان هاتين تعصان في قربي هتمو من لا لامو نجا هاتين المخلوقات في قربي دقيان هاتو يرجع يتظهر بلاد مخشتقوان في قربي هان في لا ليجاو نجل هاتي يفق ما يدقي جل ما يدقي رجل الصحابي هاتي الصحابي خسر يديها هان ابو لهبي جملال يقاسي بالنبي صلى الله عليه وسلم عمي النبي هاتي الدزه النمى الحج المبرور معناه وانه حجا والحج هي يقاسي في النغس النرد بالنبي في العمرة هاتي الناس تغفر في دير بالنبي سمشي لحي ثمان والحج المبرور ما يدي قال الجزل انه حجا الحج حلال معناه لش انتيدي قال الجزل إن النبي صلى الله عليه وسلم من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كما ولدته أمه وإنه حجة ورسير المعصيات ورسير الفسق ورسول جنزل على كل حال قوم أجل عجبا في جربة اللي يغل هاتين يغفرس في جربة إن الشيخ بن باز رحمة الله عليه في التحقيق والإيضاح إن الله عز وجل أوجب على عباد الحج في بيت الله الحرام الناس في دير دي هاتين ويجبغي فنغ الحج في بيت الله الحرام إن بني الإسلام على خمسة فنات يزد خمسة الأركان إن النبي صلى الله عليه وسلم لقد هممت أن أبعث رجالا إلى هذه الأنصار ينظر كل من كان له جيدة ولم يحج ليضرب عليهم الجزية إن النبي صلى الله عليه وسلم رغم عنا هذا سنغة الشرع قبل ندري تحجون إلى غسمة تحجون هذا سنجاء ذكر الجزية أم ودين ديومي النبي خطبنا عليه ان غور الله ما في تحج وريد يدي حج الدايره انت اختار كرامي دوي ثاني هل نسلم ونسلم رسالة النفوس من قدر على الحج فترك وفلا عليه ان يموت يهوديا او نصرانيا سيدنا عليه ان انا ولد وفنش حال الفلك ذات التاني بالخطبه هتريد دبل نديايا ويجب على من لم يحج يوجب انه يحج ينقص ما في تحج هذه الدايره يحج إن عن ابن عباس النبي صلى الله عليه وسلم قال تعجلي الحج بوجهك قطنا على ولد المرض نختموتم فإن أحدكم لا يدرينا عيد ولا نغك يخشى تنغت فقر تنغ على كل حال يخشى الزرب الحج تحجون ولأن هذا الحج واجي فشكو هذا الحج الفرضي ديجا كنا أسيقين ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين او دون يكفر نوري لي ابي حجه هنشد يربي ولك حتب سوي الحجر طيب ان النبي صلى الله عليه وسلم حجه في الوداع لحلغي حجه ايها الناس الله فرض عليكم الحجه فحجوا وقد وردت احاديث تدل على وجوب العمره منها قوله صلى الله عليه وسلم قوله الاسلام ان تشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله وتقيم الصلاه وتؤتي الزكاه وتحج البيت وتعتمر وتغتسل من جنابه وتتم الوضوء وتصوم رمضان هكذا ومن حديث عائشة هل على النساء يحجون إن الناس يسأل الله الحج في اثنين جهاد الناس يسأل مثل جهاد الناس لا عليهن جهاد لا قتال فيه مثل ما يدقى الحج سنت معناه ما يدقى الجهاد الحج يتجن ولأني أتمون في المحرم أتمون شلهن ولا يجب الحج والعمرة في العمر إلا مرة واحدة يتك تدريس نغيق الفرق الحج مرة فمن زاد فهو تطوع إن يزيد مخير تكل فهاتي إلا شرينا معناه يحلو أنني شرب بالمال هل يتكى المال سيد تقى الخير هل يتحج أذين هل يتكى العمرة أذين والناس إن صلى الله عليه وسلم العمرة في العمرة كفرة لما بينهما والحج والمفهوم ليس له جسد الجنة قال الشيخ رحمه الله وللإسلام ركائز أخرى لا تلف الأبنين للإسلام بلا خمسة دغنين أخرى تسمي تخلى ونشان تتخصى فيها في صفية الدنشان وإن لم تكن في الأركان قالوا فيه في الأركان هات لا أشكو تخام لن تقول استرسال لن في الدغي أبنين يعقوز في الدغي أبنين إلا وريد تخصى استرسال دو حمرة بلا وإن لم تكن في الأركان لكنها تعين على وجوده حيا مطبقا في واقع المسلمين منها الامر بالمعروف هاتي نود انت الفرضي ديجا انت امرس المعروف فلنتناخذ المنكر هكاك وهذه الام لانها خير امة اخرجت للناس لانها تامر بالمعروف وتنهى عن المنكر الناس اذا ربكم كنتم خير امة اخرجت للناس تامرنا بالمعروف وتنهى عن المنكر